قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 11 من حلقات شرح مقرر الحديث لكلية الشريعة للمستوى الثالث فيها. كان حديثنا في الحلقة العاشرة، الحلقة الماضية، حول الأحاديث التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجماعة وخلاف أهل العلم فيها، وذكرت لكم قبلها الخلاف فيما ورد عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ضعف، وفي رواية جزء، وهل هناك فرق بين الضعف والجزء والدرجة، وبينت لكم معاني ذلك كله. وذكرت فيما ذكرت أن أعدل الأقوال وأقواها أن هذه أحاديث فضائل ينظر فيها إلى المعنى العام، وهو الحظ والحث والفضل الكبير من الله عز وجل. وأما البحث عن يعني الأعداد على وجه التحقيق والتدقيق، فإن هذا وإن كان من ما سلكه أهل العلم، إلا أنه لم يسلكوه من أجل البحث والتقصي من أجل إثبات الحقيقة، وهل ثبت هذا أو ثبت هذا. الجميع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو محاولة الجمع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الأصل في كلامه صلى الله عليه وسلم أنه لا يتعارض، وهذا الذي ذكرته لكم هو الذي كان يقرره أهل العلم مشايخنا كثيرا، أن هذه الأمور تسلم وتؤخذ. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه حين ذكر له أبو موسى الأشعري القوم الذين في مسجد الكوفة جالسين، ويجلس بوسطهم رجل يقول لهم سبحوا 100، كبروا 100، أحمدوا 100، أخبر ابن مسعود بذلك رضي الله عنه، فجاء يجر رداءه غضبا لفعلهم المنكر، وهو الاجتماع على هذه الهيئة وعلى هذه الطريقة في الذكر المبتدعة. ثم قال لهم فيما قال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، اتبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بالأمر العتيق فقد كفيتم، إلى أن قال لهم رحمه الله في كلمته المعروفة: أحصوا سيئاتكم. كأنهم كانوا يعدون هذه: أحصوا سيئاتكم فإني كافل على الله أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. يعني أنكم لا تحققون وتقولون نريد كذا وكذا. هذا طبعا لا يتعارض مع ثبوت أدعية أو ثبوت أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقال مرة أو مرتين أو 10 أو 100 أو نحو ذلك، فإن هذا مؤقت بالوحي، ونحن نسلم إذا جاء الوحي ولا نعترض بشيء، لا بعقولنا ولا بغير ذلك. باختصار، القول الراجح ما ذكرته لكم، ويلي ذلك فيما يتعلق بالجمع بين هذه الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالزيادة بعد ذلك. ويليه أيضا القول الذي قاله بعض أهل العلم أن مفهوم العدد لا يعني أثر له، قول 25 ولا 27 أو جزء أو درجة أو ضعف، ما هو كذا، هذا كله لا يعني لا أثر له عند أهل الفقه وأهل الأصول في هذا، لأن مفهوم العدد من المفاهيم الضعيفة عندهم التي لا يلتفت إليها غالبا. هذا ما يتعلق بالمسألة التي ذكرناها، وهي كثيرا ما يطرقها طلاب العلم ويسألون عنها. يبقى عندنا المسألة الأم، وهي المسألة المهمة التي ذكرناها في آخر محاضرتنا السابقة، وهي: هل صلاة الجماعة فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة؟ هذه الأقوال الثلاثة اختلف عليها أهل العلم، وشرعت في بيان الأحاديث والآيات الدالة على القول الأول وهي أنها فرض عين، فرض عين. ومما ذكرته لكم قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فقوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هنا أمر بالجماعة فلتقم. والأصل في الأوامر، الأصل في الأوامر الوجوب، هذا من جهة الإثبات الأمر الشرعي وهو فلتقم طائفة منهم معك. ثم كرر الأمر هذا الوجه الثاني في دلالة الآية على ما ذهبنا، يعني ما ذهب إليه أهل العلم القائلين بنا فرض عين، فقال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فليصلوا معك أيضا أمر. ولو كان فعل الطائفة الأولى يجزئ ويكفي عن الطائفة الثانية لما أمر الله عز وجل الطائفة الثانية ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. إذا لو كان الصلاة الجماعة فرض كفاية لاكتفي بالطائفة الأولى، لأن هذا أفضل للجيش وأحفظ لهم من أن يباغتهم عدوهم فيستبيح بيضتهم. ثم وجه الدلالة الثالثة من هذه الآية على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا أو ما يعبر عنه البعض بفرض العين، أن الله عز وجل أمر بها في حال ليس حال طمأنينة وحال هدوء، وإنما حال شدة وخوف، ومع هذا لم يرخص الله عز وجل لهم في ترك الجماعة بل أمرهم بها لأنها شعيرة من أعظم شعائر هذا الدين. هذا اللي ذكرنا. ثم ذكرنا الآية الأخرى أيضا وهي قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فسرت الدعوة إلى الصلاة، لأن السجود عبر عنه بالجزء عن الكل، المقصود يعني يدعون إلى الصلاة. طيب، ويدعون إلى، وقد ورد في تفسير هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكون يوم القيامة يقال لكل يعني أهل المحشر يقال لهم اسجدوا لله عز وجل، فمن كان يسجد لله في الأرض طواعية أي باختياره وإيمانا وإيقانا بربوبية الله عز وجل وألوهيته فإنه يسجد، أما الكافر والمنافق فيعود ظهره والعياذ بالله طبقا فيخر على قفاه لا يقوى على السجود. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله لما قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يدعون إلى السجود أي إلى الصلاة وهم سالمون. النبي عليه الصلاة والسلام فسر إجابة الدعوة هنا بأنها الصلاة في المسجد، وذلك أنه لما جاءه ابن أم مكتوم كما جاء في الصحيح وهو يعني في السنن أنه رضي الله عنه ابن أم مكتوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع ولا أجد قائدا يلائمني، أفتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم لما ولى ابن أم مكتوم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتسمع النداء؟ لاحظوا كلمة أتسمع النداء، أي الداعي الذي يدعو إلى الصلاة. قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الداعي هنا بإيش؟ بأن يصلي ابن مكتوم على حالته التي قد يجد بعض الصعوبة أن يصلي في المسجد والحالة هذه. فهذا يدل على أن قول الله عز وجل يدعون إلى، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي أنه لا يتم إجابتهم لهذا إلا إذا فعلوا مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم بأن يصليها مع المسلمين في المساجد. الدليل الثالث عند القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين هو قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فإن الآية وجه الدلالة منها هنا أن الله عز وجل أمر المصلين أن يركعوا مع الراكعين، والمعلوم أن أي أمر شرعي إذا كان مقيدا بصفة أو حال لم يكن المسلم ممتثلا لهذا الأمر إلا إذا أتى به على ذلك الوجه وذلك الحال الذي أمر الله عز وجل به، وهذا أمر في غاية الأهمية. الأمر في غاية قوله واركعوا مع الراكعين يدل على أنه لا تتم الصلاة على الوجه الذي أمر الله عز وجل إلا إذا أداها المصلي على الوتيرة التي تكون مع الجماعة في المساجد التي بنيت لذلك. الدليل الثالث أو الرابع هو من الأحاديث النبوية، الآيات الثلاث السابقة كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا. الدليل الرابع عند القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتينا بعد قليل سنقرأه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الصبح وصلاة العشاء، ولو يجدون ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار هذا اللفظ النبوي الكريم المخرج في الصحيحين فيه دلالة واضحة وقوية جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بعقوبة هؤلاء القوم لتخلفهم عن صلاة الجماعة، ولا يمكن أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مخالف شرعا، فإنه حاشاه عليه الصلاة والسلام ذلك، وإنما همه بأمر شرعي وهو قوله ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر بحطب فيحتطب ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع المسلمين فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الآن عليه الصلاة والسلام هم بهذا الأمر، هل العقوبة هنا ممكن أن تقع على أمر مندوب؟ ممكن تقع على أمر ممكن يقام في البيت ويسقط الواجب به؟ لا، وإنما على ترك واجب يتعين على كل مسلم، وهو الذي تناوله العقوبات الشرعية، وهو ترك الواجبات فهنا هذا الذي يصلي في بيته في حكم النبي صلى الله عليه وسلم يستحق العقوبة الشرعية. طيب، فإن قال قائل إن الذين ذهبوا إلى أنه فرض كفاية احتجوا على ذلك بأمور، فنقول سنذكر هذه الأمور وسنبينها بإذن الله تعالى، لكن القول في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إنما ترك العقوبة لسبب شرعي آخر، لأن القائلين قالوا بأنه فرض كفاية أنه قالوا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن العقوبة ولو كانت متعينة لعاقبهم بها، فنقول لا، أن النبي امتنع عن هذا لسببين ذكرا في الحديث. السبب الأول هو السبب الصحيح، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما ترك عقوبة هؤلاء لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحرق بالنار إلا رب النار، فهنا العقوبة بالنار لا تجوز لأي رجل كان، ولهذا امتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمر وهو الهم بالتحريق. طيب، لهذا السبب، وهذا هو السبب الصحيح، وإن كان المشهور خلافه عند بعض طلاب العلم. القول الثاني وهو أنه ما ورد في هذا الحديث في رواية عند بعض أهل الحديث أنه قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار، ما هم بمسلمين هذا اللفظ الأخير هو حقيقة ضعيف رواه ابن ماجه وغيره والبيهقي جماعة، ولكنه من رواية أبي معشر، وأبي معشر ضعيف الحديث لأن الزيادة لا تحتمل تفرده وزيادته هنا، فالرواية بهذا ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون الأمر عندنا هنا الآن أن قوله صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة ثم أمر بحطب فيحتطب ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، والحديث طبعا روي بعدة ألفاظ أيضا أخرى، طيب في بعض الروايات أن ثم عامر بحزم من حطب ثم يعني ألفاظ كثيرة ليس اللي يعنينا هذا في لفظ الحديث هو ما ذكرته قبل قليل. طيب إذا دلالة الحديث على ما قلنا بأن صلاة الجماعة فرضية وفرضية عين هو من أي جهة؟ من جهة فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريقهم ولا يهم عليه الصلاة والسلام إلا بأمر شرعي صحيح، وهو أن هؤلاء ارتكبوا خطأ شرعيا وهو بتركهم صلاة الجماعة في مساجد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع غيره، فهنا استحق العقوبة الشرعية، ولا يستحق المسلم العقوبة الشرعية إلا على ترك واجب متعين عليه هذا هو الدليل الرابع، وهو الدليل الأول من السنة. أما الدليل الخامس في وجوب صلاة الجماعة على الأعيان أنه صلى الله عليه وسلم قال قال لابن أم العبد اللي هو ابن أم مكتوم، قال له كلمته التي ذكرنا حيث قبل قليل، أنه لما جاءه فقال له يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباء ولا أجد قائدا يلائمني، أفتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم لما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. قال لا أجد لك رخصة، وفي رواية فأجب، رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. هذا الحديث الآن يدلنا على ماذا؟ هذا رجل كفيف، رجل ضعيف لا يقوى ولا يجد قائد يلائمه، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، يعني تنتابها الهواء السباع كثيرا، ومع هذا لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجماعة. ليش ما رخص له ترك الجماعة؟ لأنها واجبة وجوبا عينيا، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب صلاة الجماعة بسماع النداء، فكل من سمع النداء وجب عليه أن يجيب الداعي، لأنه إنما هو إيش؟ إنما هو يكون في المسجد، يعني الصلاة لا تكون في البيوت. هناك حديث يعني أشير إليه، لأن كثيرا ما يذكر العلم جنبا إلى جنب هذا الحديث، لكنه حديث على الصحيح أنه ضعيف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه طبعا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيح، وإنما يرخص لترك الجماعة للمعذورين أصحاب الأعذار كالمريض والخائف ونحو ذلك. الدليل السادس على وجوب صلاة الجماعة، وهو الدليل الثالث من السنة، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه قال من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه، أي اتباع المنادي، عذر مقبول شرعا لم تقبل منه الصلاة التي صلاها، هذا الحديث سئل ابن عباس بعد ذلك ما العذر يا أبا العباس؟ قال خوف أو مرض. الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان والدارقطني وحسنه بعض أهل العلم وبعض أهل العلم صححه. على كل حال إنما ذكرناه عرضا نحن، والحديث وجه الدلالة منه على ما ذهب إليه القائلون بأن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، يعني رجل مسلم بالغ، هو أنه صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يمنعه من إجابة المنادي عذر يمنعه من النداء فإن الصلاة لا تقبل منه، ولا يقال أن الصلاة لا تقبل إلا إذا كان ترك واجبا متعينا عليه كمن ترك الوضوء أو ترك استقبال القبلة أو ما إلى ذلك، فإن الصلاة لا تقبل منه. أما إذا كان فعل شيء في الصلاة يعني يؤثر فيها تأثيرا يسيرا فإن الصلاة تقبل منه، أما إذا كان ترك شيء واجب عليه عينيا فإنها لا تقبل منه الصلاة والحالة هذه. هذا الحديث الدال على وجوب صلاة الجماعة. وأما أن أيضا الدليل السابع من أدلة وجوب صلاة الجماعة على الأعيان هو ما ثبت في صحيح مسلم، وهو من أدلة القوية التي يعني كان الصحابة يعني كأنه كان إجماع من الصحابة على ذلك، ما ثبت عن ابن مسعود في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال: من سره، اسمعوا هذا الأثر العظيم الأثر الذي فيه نور من الأنوار، يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. شوف، حيث ينادى بهن، وين ينادى بهن؟ في المساجد، لا ينادى بهن في الأسواق ولا في البيوت، وإنما ينادى بهن في المساجد. قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويخط عنه بها سيئة. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. سبحان الله العظيم، أثر عظيم يحكي كيف كان الصحابة يعتنون بهذا الأمر، وكيف يعتبرون أهميته، وكيف أخبروا أنها أن من ترك هذا أنه ضال والعياذ بالله، وأنه على خطر، وأنهم يعني ما كان يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. أعيد عليكم الأثر لأهميته، الأثر عظيم، وهو من أدلة عظيمة، لأن هذا هو يحكي يتكلم بلسان الصحابة جميعا، ولا يعلم له مخالف من الصحابة في هذا، فهو كالإجماع عند أهل العلم، إجماع الصحابة رضي الله عنهم هو أفضل الإجماعات على الإطلاق. ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود عن يعني من كلامه هو رضي الله عنه يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. شوفوا، إلا منافق معلوم النفاق، ما يتخلف عن الجماعة عندهم إلا منافق معلوم النفاق والعياذ بالله. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. شوف، مريض يؤتى به يهادى، يحمل، هذا رجل يمسك من يد ومسك يد يمشى به بقليل يهادى مهاداة حتى يوضع ويوقف في الصف، فإن كان يقوى على القيام قام، وإن كان لا يقوى على القيام جلس وصلى جالسا، لكن لا يترك صلاة الجماعة. انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كان مريضا عليه الصلاة والسلام وفي مرض الموت، وكان أبو بكر يصلي بالناس، خرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس وهم يصلون، ثم جاء وجلس بجوار أبي بكر وصلى معه. هكذا فعل خيار هذه الأمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأين هذا ممن يتركون صلاة الجماعة؟ أين هذا ممن يتخلفون عن صلاة الجماعة ثم يحتجون بقول فلان وفلان أن هذا فلان يعني من المشايخ يقول بكذا، وأنه يجوز أن صلاة الجماعة الصحيحة أنها سنة وأنها فرض كفاية وما إلى ذلك. هذا كله حقيقة من النقص الذي ربما يحصل من بعض الإخوة هداهم الله عز وجل، وسأبين إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بقية الأدلة، وإن كانت يعني ما بقينا شيء يسيرة، لكن سأبين ذلك بحول الله وقوته. وبعد ذلك نتكلم عن موضوع آخر بحول الله وقوته. سأل الله عز وجل لي ولكم ولسائر المسلمين التوفيق والسداد، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة في الليل معنى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.